والحق أنه يتكلم سبحانه جل في علاه، والأدلة على ذلك بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة وبالعقل أيضا نثبت أن الله عز وجل يتكلم. أما بالكتاب قد قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، هنا التصريح بأن الله عز وجل قد كلم من؟ موسى عليه السلام. وأيضا أكد بالفعل المطلق، كلم الله موسى إيش؟ تكليما، تأكيد أنه تكلم سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا تصريح بأن الله عز وجل تكلم وكلمه ربه. وأيضا قد قال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هنا وجه الدلالة من هذه الآية أن الحق أن عباد العجل كانوا مع كفرهم أعرف بالله عز وجل من الذين ينفون كلام الله عز وجل كالمعتزلة. لما؟ لأنهم لم يقول لموسى عليه السلام عندما اعترض عليهم: كيف تعبدون الذي لا يعني يكلمكم ولا يهديكم سبيلا، لم يعترضوا ويقولوا: أنت أيضا ربك لا يتكلم. فهؤلاء كانوا أعقل حتى من الذين ينفون كلام الله. فلو أنه كان في اعتقادهم أن الله عز وجل لا يتكلم لقالوا: وأنت أيضا يا موسى ربك لا يتكلم أو ربك لا يتكلم. لكنهم لم يقولوا بذلك. لما؟ لأن الرب الحق المستحق للعبادة من صفات ربوبيته ومن صفات كماله أنه يتكلم، لأن هذا صفة كمال، فلابد أن يتكلم سبحانه وتعالى في علاه. فهنا هم لم يعترضوا على موسى عندما قال لهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فسبحان رب العظيم. وأيضا قال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت. هل تستطيع أن تنادي بغير صوت؟ النداء في اللغة لابد أن يكون إيش؟ بصوت. وأيضا قال الله عز وجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. هذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن الله عز وجل يتكلم سبحانه جل في علاه. وأما من السنة فكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأيضا أحمد رحمة الله على الجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. شوف، هو سيكلمه ربه تصريح. ماذا سنفعل بهذه الآيات؟ ماذا سنفعل؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله لما قتل عبد الله بن حرام، قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاح. وكلم أباك، من الذي كلم؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: احتج آدم وموسى، فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وإيش؟ وبكلامه. الله عز وجل تكلم مع موسى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، هذا حديث ليس حديث القدسي، إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. فهذا أيضا من الأدلة الواضحة على أن الله عز وجل يتكلم، والإجماع انعقد على ذلك. أجمع السلف على ثبوت الكلام لله عز وجل، وهي صفة إيش؟ صفة فعلية لله عز وجل. لأن الصفات تنقسم لإيش؟ تنقسم لقسمين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا سبعة؟ اثنين. وانت عليك بكام؟ ثلاثة؟ اثنين. تعليك بكام؟ سبعة؟ مش عارف، أحسن بص دي أحسن إجابة. تعليك بكام؟ أعرف اثنين. صفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ثبوتية، وصفات ثبوتية ذاتية يعني، وصفات فعلية، وصفات خبرية. أما الصفات الثبوتية الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال، أزلية أبدية، كالعلم، الحكمة، القدرة، صفات ثابتة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه بحال. أما الصفات الفعلية فضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله عز وجل فعلها وإن شاء لم يفعلها كصفة الكلام. وهي قديمة النوع حديثة الأفراد. يعني إيه قديمة النوع حديثة الأفراد؟ يعني الله عز وجل اتصف بها قديما من منذ القدم منذ الأزل، لكنه يتكلم بها وقت ما شاء ولا يتكلم بها وقت ما شاء. وهذا من الكمال، لأن لو الإنسان بيتكلم كثير دائما ده بيسمى إيه في عندنا؟ يعني اسم ليس بلطيف. وأيضا لو إنسان صامت دائما هذا أيضا صفة نقص. لكن الذي يتكلم وقت ما شاء ويتكلم باعتدال وأيضا مش ليس كذلك يتكلم أيضا في المواقف المهمة أو المواقف التي تحتاج لكلامه، هذا كمال. وهذه من صفات الملك. الملك مثلا لما بيجلس بين الرعية دائما بيتكلم؟ لا، هو يتكلم في أوقات معينة محددة للناس حتى يبين لهم أهم الأمور التي يحتاجونها مثلا. لذلك فهذا من فصفة الكلام لله عز وجل هي صفة إيش؟ صفة فعلية لله عز وجل ثابتة له. قديمة النوع حادثة الأفراد، وأيضا تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله عز وجل فعلها وإن شاء لم يفعلها. أما الصفات الخبرية فهي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، لكنها لله عز وجل صفات كمال. يعني كصفة العين، صفة الرجل، الساق، اليد، الأنامل، هي مسماها عندنا إيش؟ أجزاء وأبعاد، لكن هي لله عز وجل كمال. عشان لا تفكر أن صفة اليد مثلا كصفة اليد لله عز وجل، يدك كيد الله، لا، ليس كمثله شيء، وهو سميع بصير. للقرد يد، وللطفل يد، وللفيل يد، وللنملة يد، ولله عز وجل يد. هل اليد الأولى كاليد الثانية كاليد الثالثة؟ مستحيل. ولله المثل الأعلى وهو السميع بصير. صفة الكلام لله عز وجل صفة إيش؟ صفة فعلية. جميل. وقد أجمع السلف على ثبوت الكلام لله عز وجل، فيجب إثباته بدون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. قال القرطبي رحمه الله: جمهور العلماء على أن الله عز وجل متكلم لم يزل ولا يزال سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب ولا قتل. سبحان الله، كأنه كذب القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك والكفر بهذا، فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه. سبحان الله. نعم، لأنك إذا قلت أن الله عز وجل لم يتكلم، كيف عرف جبريل الوحي؟ وكيف نزل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما الذين قالوا أنه كلام نفسي، كيف عرف جبريل ما في نفس الله عز وجل؟ كيف بقى؟ أنا نريد نفهم كيف عرف جبريل الوحي، بما أن الله عز وجل له كلام نفسي. سبحان الله، جبريل له القدرة أن يعرف ما في نفس الله عز وجل؟ طيب نقول الله عز وجل هو الذي عرفه، وين الدليل أن الله عز وجل عرفه؟ ليس هناك دليل. إذن الله عز وجل هو الذي تكلم به على حقيقته، فسبحان رب العظيم. والعقل أيضا يثبت صفة الكلام. قلنا كيف؟ قال أهل السنة: لأن من المعلوم أن الكلام صفة كمال الإنسان. الرجل المتكلم بخلاف الرجل الأصم الذي لا يتكلم، أو الرجل الأبكم الذي لا يتكلم، صحيح؟ هذا صفة كمال وهذه صفة نقص. فإن كانت هذه الصفة في البشر صفة كمال، فلمن باب أولى أن تكون لله عز وجل. وهذا هو القياس الأولوي الذي يصح أن تقيس بينك وبين ربك سبحانه وجل في علاه. إذا كان في الإنسان صفة نقص فهي لله عز وجل أكمل، وهي من باب أولى الله عز وجل. تمام. إلا في بعض الأمور كمثلا الولد كالإنجاب، هو صفة كمال لمين؟ البشر، لكن لا وليس الله عز وجل، ففي ضوابط معينة. لكن الآن نقول أن صفة الكلام لله عز وجل هي صفة إيش؟ كمال. هي أصلي للبشر إيش؟ كمال. فلمن باب أولى أن تكون لمن؟ لله سبحانه وجل في علاه. ممتاز. بذلك بفضل الله تعالى نكون أثبتنا صفة الكلام لله تعالى. والله عز وجل أيضا يتكلم بصوت وحرف، يتكلم بصوت. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. كما قلنا النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. وأيضا ده هناك دليل عند الإمام البخاري أصرح من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أو قال ينادي بصوت، وفي رواية أخرى ينادي بصوت يسمعه من قرب كمن بعد. يعني لو أقرب إنسان إلى الله عز وجل ليسمعه كأبعد إنسان في الموقف. شوف هذا أيضا من ربوبية الله عز وجل، لتفهم أن صفة الكلام ليست كصفة الكلام البشرية بحال، والله عز وجل ليس كمثله شيء بحال. شوف يسمع من قرب كما بعد، أما الإنسان إذا تكلم يسمعه من قرب إلى أبعد إلى الأبعد إلى الأبعد حتى ينتهي الصوت. أما الله عز وجل لا، ليس هذا مع الله تعالى، فإن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، كل يسمعه على هيئة واحدة. والله عز وجل يكلم الناس في لحظة واحدة الجميع سبحانه وتعالى، ويحاسب الجميع كمحاسبة الرجل واحد. كل ذلك لتفهم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فإذا أثبتت له الصفة ليس معنى ذلك أنك تشبهه بالمخلوقات، لا، الله عز وجل هو الذي فعل ذلك. قال الله تعالى إنه كان سميعا بصيرا على الإنسان، وقال تعالى وهو السميع البصير، أثبت للإنسان سمعا وبصرا وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، دلالة واضحة أن هذا ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله. بذلك نكون، وأيضا الله عز وجل يتكلم بحرف نسيناها، قال الله تعالى قاف، وقال تعالى ألف لام ميم، وقال تعالى طاسين ميم، هذه حروف. دي مسألة أخرى نتكلم عنها في التفسير إن شاء الله. لكن الآن الكلام على أن الله عز وجل يتكلم أيضا إيش بصوت وحرف، هذه صفة الكلام إجمالا. لن ندخل في كلام أهل البدع في صفة الكلام لأننا لا نحتاجها الآن، لعلها في كتاب آخر إن شاء الله تعالى. أما الذي نريد أن ندخل فيه هو القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، لابد أن نبين أولا فضل هذا الكتاب الكريم لتعرف أهميته وأهمية هذا الكتاب، ولتعرف أنه حقا ختام الكتب، وأنه مهيمن على كل الكتب، وأن الله عز وجل فضله بالحفظ. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون، وقال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأيضا هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله عز وجل في فضل هذا الكتاب وما هو بقول رسول وما هو بقول شيء وما هو بقول رسول لا سورة وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ومصحب ومعدون ولقد رآه بالأفق المبين. لا دي لا أريد هذه الآيات، أريد الآيات الأخرى. لا لا كتاب الكلام، لا فجوز أعمى قال الله عز وجل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فأيضا الله عز وجل جعل فيه الاستقامة وجعله سببا للهداية. وأيضا قد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله تعالى فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سبحان الله، القرآن حقا عظيم. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن يعني فيه كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلوها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما في السنة ففضل القرآن أيضا كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند الإمام الترمذي اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا اقرأوا الزهروتان أو اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يحاجان عن صاحبهما. وفي رواية قال يأتيان كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما سبحان الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لله عز وجل أهلين، أهل القرآن أهل الله وخصته، كل ذلك على فضل القرآن. وحتى فضائل بعض الصور كالبقرة مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الفاتحة أنها السبع المثاني والقرآن العظيم، وأيضا هي الشافية الكافية. فسبحان الله، وآية الكرسي كما قال صلى الله عليه وسلم هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فكل ذلك على فضائل، على فضل القرآن الكريم، وأنه أعظم الكتب التي أنزلت ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هيمن على جميع الكتب، وجعله الله عز وجل نورا للناس وتبيانا لكل شيء، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل له في لوح محفوظ، لا يستطيع أحد أن يحرفه أو يأتي عليه بتضليل أو تبديل أو تحريف. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. أما الأدلة على أن القرآن كلام الله، اعلم رحمان الله عز وجل وإياك أن اعتقاد المسلمين، اعتقاد أهل السنة والجماعة، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. لابد أن تفهم أولا لما هو كلام الله. كلام الله يثبت أنه صفة من صفات الله، فلا يزول ولا يهلك ولا يفنى. أما من قال أن القرآن مخلوق فقد حكم على القرآن بالهلاك، لأن كل مخلوق سيفنى ويهلك. فلذا الذي قال أن القرآن كلام، أن القرآن مخلوق، هذا كفر، لأنه كذب الله عز وجل. لكن عينه لا تكفر إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. احنا نتكلم على من قال هذا القول، قول كفر، لأنه يثبت أن القرآن سيفنى، وهذا باطل، قد كذب الله عز وجل في ذلك. أما الصحيح أن القرآن إيش؟ كلام الله تعالى، وستأتي الأدلة على ذلك. قال الله عز وجل تصريحا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيش؟ يسمع كلام الله. وهنا الكلام أضيف لمن؟ لله عز وجل. إضافة إيش؟ إضافة معنى، لأن المضاف عندنا مضافان، المضاف لله عز وجل على نوعين: إضافة تشريف، إضافة عين مستقلة، وإضافة معنى. أما إضافة العين، عين كمثل ناقة الله، بيت الله، رسول الله، هذه إضافة إيش؟ تشريف. أما إضافة المعنى فهذه إضافة صفة لموصوف: كلام الله، عين الله، يد الله، وجه الله. فهنا قال الله عز وجل حتى يسمع إيش؟ كلام الله، فأثبت أن الكلام صفة لله عز وجل. طب هو حتى يسمع كلام الله إيش اللي هيسمعه؟ هو هيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى حقيقة ولا إيش؟ القرآن، اللي هو القرآن، صحيح. ماذا سيسمع؟ هل الله عز وجل سينزل سيكلمه مثلا، أو سيأتي إليه بالوحي؟ لا. الذي يثبت أن هذا القرآن، أن هذا الوحي، أن هذا هو الوحي. وأيضا قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة أن الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، فلما عطف الأمر على الخلق دل ذلك على أن القرآن هو الأمر. والدليل على أن القرآن الأمر قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. فدل ذلك على أن الأمر هو إيش؟ القرآن. فلما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، دل ذلك على أنه إيش؟ ليس مخلوق. لو كان مخلوقا لما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. لما عاطف بين الخلق والأمر وأثبتنا أن الأمر هو القرآن، دل ذلك على أنه إيش؟ مغاير للخلق، ليس مخلوق، هو كلام الله سبحانه وجل في علاه. وأيضا قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الله عز وجل قد خلق الأشياء بكن، فلو كانت كن مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوق بمخلوق. فهمت؟ هي كن دي فين؟ القرآن. مش في القرآن؟ فلو كان القرآن مخلوق وكل شيء قد خلق إيش؟ بكن. فهل يتصور أن يخلق مخلوق مخلوق؟ صحيح؟ هذا مستبعد. لذلك أيضا القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وجه الدلالة من هذا الحديث إيش؟ لو كانت كلمات الله عز وجل مخلوقة لما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستعاذة بالمخلوق إيش؟ شرك. ممتاز. الاستعاذة بالمخلوق شرك. فلو كانت كلمات الله عز وجل شرك مخلوق لما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجوز الاستعانة بصفة من صفات الله، الاستعاذة بصفة من صفات الله، لكن لا يجوز الاستعاذة بإيش؟ بمخلوق. فدل ذلك أيضا على أن القرآن غير مخلوق. وأيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ بالمعوذات، فلو كانت أيضا مخلوقة لبين الشرع أنه ما يجوز الاستعاذة بها، ولا ما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما أمر بها. كل ذلك أدلة واضحة جدا على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. والإجماع، نقل الإجماع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال أجمع العلماء والأئمة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي أدركت عليه الشيوخ. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وما زال المسلمون على أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. وما زال المسلمون على أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. وهذا بفضل الله عز وجل نكون أثبتنا أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. طيب، هل نتكلم في كلام أهل البدع، ولا نجعل فقط التأصيل العام لأهل السنة وندع كلام أهل البدع في كتب الأخرى؟ ماذا تقترحون أنتم؟ أنا شايف نحن نجعل هذا الكتاب كأنه بداية لطلبة العلم، فقط للتأصيل العام لقول أهل السنة، ولا نتكلم في أقوال أهل البدع. إن عندك الجهمية المعتزلة قالوا نفوا صفة الكلام أصالة، قالوا أن القرآن ليس معنى يقوم بذاته الله عز وجل، نفوا الكلام من حيث معناه وحقيقته. خدت بالك؟ الأشاعرة قالوا أنه كلام نفسي، وقالوا أن القرآن إذا قرئ بالسريانية كان إنجيلا، لغة الإنجيل يعني، وإذا قرئ بالعبرانية فكان إيش؟ أصبح توراة. هذا طبعا ده ضلال، وضلال مبين، ده سو بين الأديان، سو بين اليهودية والنصرانية، مصيبة كبرى. قولهم أفسد قول في القرآن. وعندك الكرامية مثلا قالوا الله عز وجل القرآن كلام الله، لكنه كلام محدث ليس كلام قديم، يعني الله عز وجل تكلم به ما كان يتكلم في القدم، تكلم به على الحديث حديثا. ومثلا عندك الكلابية قالوا القرآن ليس بكلام الله عز وجل. الكلابية لهم قول أيضا في القرآن، حضرتك خدت بالك؟ حتى الفلاسفة قالوا هو ليس بكلام. الفلاسفة قالوا قول عجيب قوي، قالوا إيش؟ قالوا أن هناك ما يسمى بالعلة الفعالة نزلت على نفس الذكية اللي هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت الخيالات. العلة الفعالة موضوع كبير، فيض من العلة الفعالة نزل على نفس الذكية، فبدأ بالتخيل، بعد ذلك قرأ القرآن. يعني القرآن عندهم محض تخيل، خدت بالك؟ ليس بوحي مطلقا. مثلا عندك الكلابية كما قلت قالوا أنه هو صفة من صفات الله ذاتية لازم الله عز وجل، والقدرة حياة لا تعلق بالمشيئة، والحروف والأصوات مخلوقة. يعني لم يجعلوا الكلام أو صفة فعلية، جعلوه صفة ذاتية فقط، وجعلوا الحروف والأصوات مخلوقة. هذا أيضا ضلال مبين، حضرتك فهمت؟ وأيضا مثلا عندك قول المعتزلة قالوا لو قلنا بذلك لشبهنا قلب المخلوق، لأن لو أثبتنا الله عز وجل كلام أثبتنا له أضراس وأسنان وشفاء، كل ذلك ضلال مبين، ليس كمثل شيء. نثبت الصفة ولا نعرف كيفيتها معلومة في الغيب، لكن هي لنا مجهولة، فكل ذلك من كلام أهل بدع وله ردود. فأنا أرى أن لا ندخل فيه أولى، ونحن بذلك يعني تكلمنا به على الإجمال. قول المعتزلة نفوا الكلام وقالوا أن القرآن مخلوق، وقالوا لو نحن قلنا بذلك لأثبتنا أن الخالق يشبه المخلوق، وهذا رد عليه سهل. أهل الحلول الاتحاد قالوا أن كل كلام العالم كلامه سواء على نفسه أو نظامه، يعني كل كلام الخلق هو كلام الله، أن الله عز وجل اتحد في المخلوقات، هذا كفر مبين. والفلاسفة قالوا إيش؟ هو فيض من العلة الفعالة نزلت عن نفس الذكية فبدأ بالتخيل، فالقرآن عندهم محض التخيل. أما الكرامية قالوا هو صفة من صفات الله، وهم شبهوا أهل السنة في ذلك، لكنهم خالفوا في إيش؟ أنه ليس من صفة قديمة لله تعالى، بل هي صفة إيه؟ حادثة محدثة، ليس من الأزل. وأما الكلابية قالوا هو صفة لله ذاتية فقط، والأصوات والحروف والكلام ذا كله مخلوق، فذلك يعني شابه المعتزلة. والأشاعرة بقى أتوا بما لا يأتي به الأوائل، قالوا هو كلام نفسي، ولو قرئ القرآن بالعبرانية صار إيش؟ توراة، ولو قرئ بالسريانية صار إنجيلا. هذا مصيبة، قول مصيبة كبرى. هذا لازم قولهم وحدة الأديان، لازم قولهم هو وحدة الأديان، وأيضا لازم قولهم إثبات النقص لله عز وجل أنه لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. هذا نقص، يعني الإنسان الأبكم لما بيكون شيء في نفسه ولا يستطيع أن يعبر به بيتعب بيوجن، هو فيه نقص، فما بالك برب العزة سبحانه وتعالى كيف يصف الله بذلك نسأل الله العافية. هذه كلها لوازم هم لا يلتزمون بها، لكن هو لوازم لقوله. فكل ذلك هي أقوال أهل البدع في القرآن، والصحيح الذي عليه المسلمون والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. لذلك نكون انتهينا من أول أصل في هذا الكتاب، وإن شاء الله المرة القادمة تقريبا هو تكلم في الرؤية، رؤية الله عز وجل والمباحث التي فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا قلبا خاشعا، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.